موضوع التمثيليات، بعض العلماء قال إنه هذا التمثيل يعني ما يجوز لأنه كذب وما حصل، وبعضهم قال يجوز لأنهم ناس يعرفون إنه ما حصل، لكن في شروط. أولا، لا يجوز تمثيل دور الأنبياء والصحابة، ولا تمثيل أدوار الشياطين والكفار، ولا تمثيل أدوار الحيوانات، لأن الشريعة نهت عن تشبع التشبه بإقعاء كإقعاء، يعني إيطان كإيطان البعير، ونقل كنقل الغراب، واختلاس كاختلاس الثعلب، وإلى آخره. كذلك لا يجوز تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في التمثيليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال نساء ونساء بالرجال. كذلك لا يجوز تمثيل أدوار الملائكة، هذا من عالم الغيب. كذلك لا يجوز أي تمثيل فيه استهزاء بالله أو آياته أو رسوله أو شعائر الدين، مثل بعض التمثيليات التي يخرجون في رمضان للاستهزاء بالدين وأهل الدين، أو تشويه صورة الدين أو أهل الدين، أو الاستهزاء بحكم شرعي. كذلك ما يجوز أن يكون في التمثيل محرم ككذب وغيبة وإسبال ونحو ذلك. كذلك بعض مكياج للرجل، وهذا تشبه بالنساء، وأيضا ما يمثل يتقمص دور فاجر فاسق، أو يروح يمثل دور فاسق فيلعن ويسب ويشتم في التمثيلية، خلاص هذا محاسب عليه.